تعالى يعلم بها الأشياء. مفهوم الصوت واضح؟ وهو صفة قديمة قائمة بذاته تعالى يعلم بها الأشياء سبحانه وتعالى. وعلم الله ليس مكتسبا كعلم البشر. علمنا مكتسب، نحن ولدنا لا نعلم شيئا، ولكن الله عز وجل علمنا، ولكن ربنا عز وجل منزه عن سبق الجهل، فعلمه ليس مكتسبا، وإنما علمه صفة أزلية، كما أن ذاته لا أول لها كذلك صفاته لا أول لها، فليس علمه كعلم البشر سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: إن الله بكل شيء عليم. إن الله بكل شيء عليم، فربنا عز وجل علمه محيط بكل شيء، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. وقال الله تعالى: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فإذا علم العبد أن الله عز وجل عالم به وبأفعاله وبما يجري في نفسه وبكل أحواله، إذا علم العبد ذلك نشأ في قلبه مراقبة الله سبحانه وتعالى. وقلت وأقول إن هذه العقيدة ليست هي أمورا نعلمها بالعقل فقط، وليست هي معلومات نحفظها فقط، ولكن ينبغي لهذه العقيدة أن تنعكس على سلوكنا وأن تكون نورا في قلوبنا. ونسأله، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل المراقبة ومن أهل المحبة. فهذه العقيدة عقيدة أهل السنة والجماعة، لها أثر في السلوك، تصلح سلوك العبد. ونحن نقرأ صفة العلم، وصفة العلم إذا عاش المسلم مع هذه الصفة وأيقن بها وتذكرها وذكر الآيات الدالة عليها، إذا علم ذلك نشأ عنده مراقبة الله سبحانه وتعالى. في كل حال من أحواله يذكر علم الله فيه. إذا مشى في الطريق يقول: الله مطلع علي، فيتأدب وينتهي عن معصية الله. إذا خلا وحده في البيت، ومعه وسائل المعصية بيده، الهاتف وعنده الانترنت وغيره، ويمكنه أن يطلع على المحرمات وأن يشاهد ما يغضب الله ووحده، ما الذي يجعله ينتهي عن ذلك؟ إنها مراقبة الله عز وجل. ولذلك فقد قال أحد الصالحين: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. إذا ما خلوت الدهر يوما، الدهر ضرب يعني في الدهر، إذا ما خلوت الدهر يوما كنت خاليا وحدك لا يراك أحد من البشر فلا تقل خلوت، لا تقل أنا وحدي الآن أعصي الله وأفعل ما أشاء ولا يراني أحد، ولكن قل علي رقيب، فأين علم الله واطلاعه عليه؟ أنا استحي من البشر ولا نستحي من خالق البشر؟ هذا الذي يقع في معاصي الله وهو خال لا يراه البشر، هذا لا يستحي من الله عز وجل، الذي عنده حياء من الله يراقب الله لأنه يعلم أن الله عالم به. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما يخفى عليه يغيب، ولا أن ما يخفى الذي يخفى على البشر لا يغيب على الله، ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما يخفى عليه يغيب. هكذا ينبغي أن نتذكر صفة العلم، أننا في مراقبة الله عز وجل مطلع على نياتنا ومقاصدنا وما يجري في نفوسنا، لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. فالعبد إذا علم أن الله يراه ويعلم حركاته وأفعاله نشأ عنده حياء من الله. الحياء من الله مرتبة من مراتب الصلاح والخير، الحياء من الله سبحانه وتعالى من أوصاف المتقين، من أوصاف أولياء الله جل. الحياء من الله ينشأ عن علمك بصفة العلم، عن تعاملك مع صفة العلم. الحياء كما قال أحد عباد الله أحد العلماء، الحياء من الله قال هو رؤية الآلاء، يعني النعم، رؤية الآلاء ورؤية التقصير، رؤية الآلاء ورؤية التقصير. الحياء من الله عز وجل أن ترى نعم الله عليك ثم ترى تقصيرك في جنب الله سبحانه وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى متصف بصفة العلم، ومن الآيات العظيمة الدالة على ذلك قوله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فكل ما نراه في هذا الكون كله ربنا عز وجل أحاط به علما، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. نمشي في الطريق ونرى هذه الأشجار وأوراقها تتساقط، كل ورقة الله عز وجل يعلم عالم بها، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، حديث النفس الذي يجري ولا يطلع عليه البشر الله عز وجل عالم به. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. من حبل الوريد هذا العرق الذي يجري فيه الدم. هذا الوريد هو عرق يجري فيه الدم، هو جزء منك من نفسك. فالله عز وجل أقرب إليك بعلمه، أقرب إليك بعلمه، فهو أقرب إليك من أجزائك من هذا الوريد، هذا الذي يجري فيه الدم الذي هو متصل بك. الله عز وجل أقرب إليك منه. وفي هذا بيان لسعة علم الله عز وجل وعلمه بدقائق الأمور سبحانه وتعالى. لا يخفى عليه شيء من أحوال العباد، كل أحوالنا ربنا عز وجل مطلع عليها. فلذلك ينبغي للمؤمن أن يكون دائما في حالة ترق في طاعة الله عز وجل، استكثار من القربات، استكثار من القربات وزيادة في الخيرات. لا يقف المؤمن عند حال هو فيها. وكما ورد في الحديث عن النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم يقول: لن يشبع المؤمن من خير حتى يكون منتهاه الجنة. لن يشبع المؤمن من خير حتى يكون منتهاه الجنة. فالمؤمن لا يشبع من فعل الخير، من طلب العلم، من ذكر الله والإحسان إلى عباد الله وغيرها من النوافل والفرائض والخيرات. فالمؤمن دائما في زيادة في القرب من الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل يعلم بأحواله ومطلع عليه سبحانه وتعالى. من صفات الله عز وجل الحياة، وليست حياته كحياتنا. فالله عز وجل ليس كمثله شيء، منزه عن مشابهة الحوادث، منزه عن أن يشبهه أحد في ذاته أو صفاته أو أفعاله. كل ما خطر في بالك فالله بخلاف ذلك، كل ما خطر في بالك فالله منزه عن ذلك، كل ما خطر في بالك فهو من نسج خيالك، كل ما خطر في بالك فهو من نسج خيالك. والله عز وجل ليس كذلك، فليس كمثله شيء. فحياة الله هي صفة قديمة بذاته تعالى، قائمة بذاته تعالى، تصحح له الاتصاف بالقدرة والإرادة والعلم والسمع والبصر والكلام. يعني هذه الصفات الله عز وجل متصف بها، متصف بالقدرة والإرادة والعلم والسمع والبصر والكلام وغيرها من صفات الكلام. هذه الصفات القائمة بذاته إنما تستند إلى صفة الحياة، فصفة الحياة صفة قائمة بذاته تعالى تصحح اتصافه بهذه الصفات. يعني لما كان متصفا بالقدرة لابد أن يكون حيا، فالذي لا يكون حيا هل يكون قادرا؟ لا يكون. لما كان متصفا بالإرادة لابد أن يكون متصفا بالحياة، فصفة الحياة هي صفة أزلية قائمة بذاته تعالى، ليست كحياة البشر، صفة لا نعلم حقيقتها لأنها صفة الله، صفات الله لا تعلم حقائقها، فهي صفة قائمة بذاته تعالى تصحح اتصافه بباقي الصفات، فهو متصف بالسمع إذن هو متصف بالحياة، ربنا بصير إذن هو متصف بالحياة، إذن لا بد من صفة الحياة ليصح اتصافه بباقي الصفات، فالذي لا يكون حيا لا يمكن، فلذلك هذه الصفات دالة على أنه حي، وصفة الحياة ثبتت بدليل العقل والنقل، بدليل العقل، هذا هو الدليل العقلي الذي أشار إليه الشيخ، وهو أنه لما ثبت اتصاف الله بالقدرة والإرادة والعلم والسمع والبصر دل على أنه حي، لأن من لم يكن حيا لا يكون قادرا ولا مريدا ولا سميعا إلى غير ذلك، فلو لم يكن حيا ما ثبت له هذه الصفات، أساس هذه الصفات صفة الحياة، وكما قلنا صفة الحياة صفة أزلية لا أول لها، كما أن الله عز وجل لا أول لذاته كذلك لا أول لصفاته، قال الله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، هذه الآية تثبت لله صفة الحياة، الله تعالى هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، قال الله تعالى وعنت الوجوه للحي خضعت وذلت، وعنت الوجوه للحي القيوم، هذا العباد كلهم لله عز وجل خالق وذلت، الوجوه يعني فذكر الذات كلها، يعني ذل كل مخلوق، كل مخلوق ذل وخضع إلى القيامة، في هذه الدنيا هناك من العزة من يتكبر، في هذه الحد هناك من يجعل لنفسه عظمة، ولكن يوم القيامة لا يمكن ذلك، يوم القيامة لا يستطيع أحد أن يدعي لنفسه عظمة ولا كبرياء ولا صفة تتنافى مع صفة المخلوقين، بل يظهر يوم الدين، يظهر يوم الدين الكبرياء لله والعظمة والملك، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فالآن في هذه الدنيا هناك أدعياء يدعون العظمة والتكبر والمكانة، ولكن هذا يوم القيامة يزول كله، يزول كله، لذلك العظمة والكبرياء لمن له البقاء، العظمة والكبرياء لمن له البقاء، وهو الله عز وجل هو ذو البقاء، هو الباقي، ولكننا نحن لسنا باقين، نحن من أهل الفناء، البشر من أهل الزوال، صفتنا الزوال والضعف، فلا يليق بالعبد التكبر ولا يليق بالعبد أن يتعاظم، بل على العبد في كل ساعة ودقيقة وآن عليه أن يعترف بضعفه وبذله وعجزه وافتقاره لهذا الخالق سبحانه وتعالى، لذلك الموفقون من عباد الله عز وجل هم الذين يحيون دائما في انكسار وخضوع تذلل للخالق، كما قال سيدنا ابن عطاء الله السكندري رضي الله عنه وأدنا بمدده وأنواره وأفاض علينا من بركاته. سيدنا ابن عطاء الله السكندري كان في زمانه آية من آيات الله في إصلاح البشر، ربنا عز وجل نفع به نفعا عظيما، كان إماما كبيرا في زمانه. فهو يقول في بعض حكمه: تحقق بأوصافك يمدك بأوصافه، تحقق بأوصافك يمدك بأوصافه، تحقق بفقرك يمدك بغناه، تحقق بذلك، تحقق بعجزك يمدك بقدرته. العبد له صفات هي العجز والجهل والذل والضعف، هذه صفاتنا. تحقق بأوصافك، تحقق أيها العبد بأوصافك. أوصافك ما هي؟ الذل لله عز وجل، والضعف لله وتعالى، والجهل أمام الله عز وجل. العجز والضعف والذل والجهل، هذه صفاتنا. ولكن ربنا عز وجل متصف بالعلم، بالقدرة، بالغنى، بالعز والكبرياء. لذلك من أراد الغنى فليقول: يا رب أنا فقير. من أراد العلم فليقول: يا رب أنا جاهل. من أراد العز فليقول: اللهم إني ذليل. من أراد القوة فليقول: اللهم إني ضعيف. تحقق بأوصافك يمدك بأوصافه. ونسأل الله عز وجل أن يسلك بنا مسالك الصالحين، وأن ينصرنا على نفوسنا وعلى أهوائنا، حتى نكون الربين. هذه فت الحياة، وعنت الوجوه يوم القيامة للحي القيوم. ونكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين. اعلم أن الذكر محبوب في جميع الأحوال، ذكر الله عز وجل، إلا في أحوال ورد الشرع باستثنائها. فإذا منع الشرع من الذكر لا نذكر، وإذا أذن نذكر، لأن العبد لا يشرع العبادات لنفسه، وإنما هو يعمل بما يأمره به مولاه. الله عز وجل يقول لك: اذكر الآن تذكر. إذا منعك من الذكر، من ذكر اللسان، تذكر في القلب. إذن إلا في أحوال ورد الشرع باستثنائها، يعني نهى فيها عن ذكر اللسان لا عن ذكر القلب. فذكر القلب لا يستثنى، يعني ليس هناك حالة يمتنع فيها ذكر القلب، ولكن ذكر اللسان يمتنع في بعض الحالات. نذكر منها طرفا إشارة إلى ما سواه مما سيأتي في أبوابه إن شاء الله تعالى. فمن ذلك أنه يكره الذكر حالة الجلوس على قضاء الحاجة، إذا كان يقضي حاجته في الخلاء لا يذكر الله بلسانه ولكن يذكر بقلبه، وفي حالة الجماع وفي حالة الخطبة لمن يسمع صوت الخطيب، يعني هذا يحضر في خطبة الجمعة ويسمع الخطيبة، الآن لا يذكر بلسانه ولكن ينتبه ويصغي لما يقوله الخطيب ليتعظ، لأن حضور الجمعة للاتعاظ والازدياد من الخير، لذلك الآن وظيفته هي الإصغاء والاتعاظ بما يسمع، ولا ينشغل عن الخطيب بذكر اللسان ولكن يصغي، لأن هذا الوقت وقت إصغاء. كذلك من يحضر في مجلس العلم ينبغي أن يقف عن ذكر اللسان، لأن اشتغاله بذكر اللسان إعراض عن العلم، وطلب العلم مع النية الصادقة أفضل من الذكر، بل هو ذكر، طلب العلم من الذكر، فلا نشتغل به بذكر اللسان عن فهم ما نقرأ ونسمع، هذا من تلبيس إبليس، تلبيس الشيطان. الشيطان له أساليب خبيثة يصرف الإنسان عن الخير، ربما يصرفه عن الخير بخير آخر، يعني ربما يعجز الشيطان أن يقول لطالب العلم لا تحضر في المجلس، لا يمكنه أن يصرفه عن الحضور، ولكن إذا حضر يصرفه وهو حاضر، وهو حاضر يصرفه بأشياء، ربما يصرفه وهو حاضر بأن يشغله يتفكر بأشياء أخرى، تجده وهو يحضر مجلس العلم عقله ليس معه، عقله في مكان آخر، جسده في المجلس لكن هو في البيت، عقله في البيت وفي أشياء أخرى، وربما تسلط عليه بالنوم أيضا، هذه من أساليب الشيطان، يجد أنه في المجلس صب عليه النوم صبا، ويجاهد نفسه ليدفع النوم فربما لا يستطيع حتى يلقى عليه الماء مثلا، فهذه أساليب. كذلك الشيطان إذا عجز عنه لا يستطيع أن يصرف فكره ولا أن يشغله بالنوم، يأتيه إلى الذكر يقول له الآن لماذا تحرم نفسك الذكر يا أخي، اذكر، يجعله يمسك السبحة ويذكر في مجلس العلم، فهو ماذا فعل هذا، يظن نفسه صار من الأولياء المقربين، قل الحمد لله أنا الآن من الأولياء أذكر الله، لا يا أخي الآن لست من الأولياء، الآن استعملك إبليس فيما يريد، لأن هذا الوقت ليس وقت الذكر، الآن وقت الإصغاء، فلو تعلم في مجلس العلم مسألة واحدة هذه المسألة انتفع بها ونفع بها غيره خير له من الذكر، ذكرك الآن الإصغاء لما تتعلم. وقد رأيت طلابا هكذا مساكين في يده السبحة في مجلس الفقه، سبحان الله، أنت في مجلس الفقه ومعك السبحة وتحرك اللسان، الآن في مجلس الفقه في الدين الذي هو أعظم أو من أعظم مجالس الذكر، الفقه في الدين، فلذلك ينبغي أن نحذر من هذا حذرا شديدا. الإمام النووي رضي الله عنه ينبه إلى هذا، هناك أحوال الآن لا ينبغي أن تذكر فيها، فالعبد يقول سمعنا وأطعنا، منعك الشرع من الذكر لا تذكر. طبعا أنا لا أقول يحرم الذكر في مجلس طلب العلم، لا، ولكن هو يفوت على نفسه الخير الكبير بخير أقل منه، فهو بخير كبير بخير أقل منه. أيضا هناك يعني من وسائل الشيطان في صرف الإنسان على الخير، ربما طالب العلم عين لنفسه وقتا مثلا لمراجعة القرآن أو العلم، مثلا يقول أنا من المغرب للعشاء هذا الوقت خصصته لمراجعة القرآن، هكذا فعل برنامج، وهذا أمر جيد جدا وطيب، فيأتيه الشيطان يخرجه من المسجد لخير آخر، يقول له كيف تجلس أنت هنا وصديقك مريض لا تزوره، اخرج لزيارته، هو يحثه على خير، لكن لماذا ليخرجه من خير أعظم؟ فإذا رتب أحدنا لنفسه برنامجا وعين عمل لا يغيره إلا لضرورة، يعني هذا حتى الآن لا نسمح للشيطان بأن يفسد أحوالنا. أحدنا رتب لنفسه أعمالا في أوقات، وهكذا شأن طالب العلم الموفق، لا يجعل أوقاته هكذا تجري كما يعني يتيسر، لا، يضع لنفسه برنامج في كل وقت عمل، كما نبه على ذلك الإمام الغزالي في بداية البداية، والإمام الحداد في رسالة المعاونة، لا بد من ضبط الأوقات، الأعمال في الأوقات، هذا من المغرب للعشاء لمراجعة القرآن، بعد العشاء للفقه مثلا، بعد العصر لشيء معين، فترتيب الأعمال في الأوقات هذا يثمر بركة الوقت. فأنا لا أتحير، جاء المغرب أنا لا أتحير، أنا أضع لنفسي هذا الوقت للقرآن مثلا، بعد العصر ما أتحير، وضعت لنفسي عملا، فترتيب الأعمال حسب الأوقات هذا يثمر بركة الوقت. فإذا رتب أحدنا لنفسه عملا ثم جاءه خاطر يخرجه عما هو فيه، لا يلتفت لهذا الخاطر إلا لضرورة، لا يترك العمل الذي رتبه إلا لضرورته، ضرورة يعني شديدة. أما إذا رتب عملا ثم تركه لأدنى سبب هذا يضيع، لابد من ترتيب الأوقات والالتزام بهذا حتى تثمر الأعمال ويكون تظهر بركة الوقت. فهناك من يقول أنا لا أجد بركة في الوقت، يقول له لماذا لا تجد بركة في الوقت؟ هل رتبت أوقاتك وكل وقت له عمل؟ يقول له لا، نقول من هنا جاء ضياع الوقت، الوقت يضيع إذا لم تدري ماذا تفعل. يأتي بعد المغرب يقول يتحير، ماذا أفعل؟ أذكر؟ لا. أقرأ؟ لا. أفعل؟ يضيع، متحير دائما. لذلك بعض الناس مثلا عندهم أوقات للمطالعة، يعني يطالع كتبا في أوقات الفراغ ليست فيها مقررات، مثلا يوم العطلة، بعض طلاب العلم أو طالبات العلم تحب أن تقرأ وتطالع في كتب ليست مقررة في أيام العطلة، جيد هذا، لكن بعضهم لا يعين كتابا، فيأتي يوم العطلة يفتح كتاب لا على التعيين ليقرأ فيه، فيخطر في باله والله هناك أهم منه، يتركه يفتح آخر، ثم يقول لا ذلك أهم، يتنقل بين كتب لا يقرأ شيء لأنه متحير. وهذا يعني ربما أحدنا يعلم أن هذا حصل معه. ما السبب؟ السبب أنه لم يعين كتابا يلزم به نفسه. يريد أحدنا أو تريد إحدانا أن تطالع في كتب في أيام العطلة، لا إشكال، لكن أولا عليها أن تستشير الأساتذة والأستاذات، أنا عندي يوم العظمى سأقرأ الكتاب الفلاني، فما رأيكم؟ لابد من الاستشارة حتى لا نقرأ كتابا لا يفيدنا أو ربما كان يشوشنا، لابد من الاستشارة بعد أن نستشير ونعلم أن هذا الكتاب نافع نعينه فقط، هذا الكتاب نطالع فيه فقط حتى ينتهي. فكلما كان عندي وقت فارغ دقائق ليس فيها واجبات، في هذه الدقائق لا أحتار، هذا الكتاب عينته لابد أن أنهيه. إذا جاءني خاطر لا ألتفت، إذا جاءني خاطر يقول لي الآن أنت تقرأ في هذا الكتاب هناك أهم منه، لا تلتفت، أنت عينت هذا الكتاب بعد استشارة وعلمت أنه نافع فلا تتركه حتى ينتهي. انتهى الكتاب. في هذه الحالة عندما أعين كتابا واحدا وألزم به نفسي في أوقات الفراغ سأجد أني أنهيت كتبا، أنهيت كتبا في أوقات لطيفة، في أوقات لطيفة. فعندما أعين الكتاب سينتهي وسأقرأ كتبا. كان عندنا في الشام في مسجد، مساجد دمشق اسمه المسجد الأموي، مسجد كبير فيه طلاب علم يجتمعون بعد صلاة العشاء يقرؤون كتابا. هذا الوقت الذي يقرؤون فيه الكتاب هو بعد صلاة فرض العشاء إلى أن تغلق أبواب المسجد، يعني دقائق. عينوا كتابا واحدا، إذا سلم الإمام انتهوا من الأوراد يرجعون يجلسون معه يفتحون هذا الكتاب المعين يقرؤون فيه دقائق، واستمروا على ذلك وواظبوا على ذلك فأنهوا كتبا، قرأوا كتب بدقائق. ذلك التحير والتنقل لا يثمر، عدم ترتيب الأعمال لا يثمر. فلا ينبغي أن نبقى في حيرة وفي تشويش، لابد من ترتيب الأمور. وهذه أسباب، ولكن التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى، وما توفيقي إلا بالله سبحانه وتعالى. إذن هو الآن الإمام النووي رضي الله عنه ينبه إلى الأوقات التي لا يطلب فيها الذكر. قال: وفي القيام في الصلاة، في القيام في الصلاة، الآن أنت مأمور بماذا؟ قراءة القرآن، بقراءة القرآن في القيام في الصلاة، تقرأ الفاتحة وتقرأ سورة بعد الفاتحة. هل يمكن لأحدنا أن يقول أنا أحب الذكر فلا أقرأ الفاتحة، أنا أحفظ الفاتحة لا أريد سأقرأ أذكر أفضل؟ لا، لا نستطيع، لأننا نحن متعبدون بما شرع لنا، لا نخدع. يشتغل بالقراءة الآن، وأنت في القيام الذكر المشروع لك هو قراءة القرآن. طبعا يعني بعد تكبير الإحرام ودعاء التوجه هذه أذكار قبل الفاتحة. قالوا: في حالة النعاس، إذا اشتد نعاسه فلا يذكر، لأنه ربما أخطأ في الذكر، ربما أخطأ في الذكر، عقله ليس معه الآن في نعاس شديد، فإما أن تنام وإما أن تطرد النعاس. يعني إذا كان ممكن أن تنام تنام، لكن إذا لم يمكن ماذا تفعل؟ تطرد عنك النعاس بحركة، بشرب ماء، بقيام، بشيء. يعني هناك أشياء يعني يطرد بها النعاس. قال: ولا يكره في الطريق ولا في الحمام، يعني الحمام الذي هو يعني ليس فيه، ليس مكان لقضاء الحاجة، يعني ليس مكان لقضاء، يعني كلمة الحمام تطلق على مكان قضاء الحاجة أيضا. قال إذا في الطريق يمشي يذكر الله سبحانه وتعالى والله أعلم. قال فصل في بيان حقيقة الذكر. المراد من الذكر حضور القلب. المراد من الذكر حضور القلب. طبعا حضور القلب مع الذكر هي مرحلة من المراحل ومرتبة من المراتب التي يصل إليها الذاكر، ربما لم تكن هذه في البدايات، ربما بدأ أولا بذكر اللسان وقلبه غائب، هذا لا إشكال فيه في البدايات، لكن لا بد أن يواظب على الذكر ويجاهد نفسه ليصل إلى حضور القلب. والإمام ابن عطاء الله السكندري رضي الله عنه نبه إلى هذا، نبه على هذا، قال لا تترك الذكر لعدم حضورك مع الله فيه، لا تترك الذكر لعدم حضورك مع الله فيه. وهذه الحكمة مهمة جدا في يعني صرف وساوس الشيطان على الإنسان، لأن الشيطان يأتيك من أبواب كثيرة كما قلنا، فيأتي أحدنا يمسك السبحة ويذكر الله في البدايات، وبعد أن ينتهي يأتيه الشيطان يقول له أنت لماذا تذكر، أنت لا تستفيد، أنت تحرك لسانك وعقلك ليس معك، الأفضل أن تترك الذكر. هكذا يأتي الشيطان ينصحك، يعني ينصح لكن هو يغش في النصيحة. سيدنا ابن عطاء الله رضي الله عنه يقول لا، إياك أن تصغي لهذه الخواطر الشيطانية، لا تترك الذكر لعدم حضورك مع الله فيه، فعسى أن ينقلك، فعسى أن ينقلك من ذكر مع غفلة إلى ذكر مع حضور الله عز وجل كريم. إذا بقيت تطرق باب الله وهو الكريم، تذكر بلسانك وتقول يا رب أنا عاجز عن إحضار قلبي، يا رب هذا ما أستطيعه، أنا هذا الذي أستطيعه تحريك اللسان، أما القلب فبيدك، يا رب حرك القلب، تنكسر لله وتستمر، فالله ينقلك إلى الحضور. فعسى أن ينقلك من ذكر، فعسى أن ينقلك من ذكر مع غيبة إلى ذكر مع حضور الله كريم سبحانه وتعالى، ومن ذكر مع حضور إلى ذكر، أولا فعسى أن ينقلك من ذكر مع غفلة إلى ذكر مع يقظة، يعني أول غافل ثم انتقل إلى اليقظة والفكر، ومن ذكر مع يقظة إلى ذكر مع حضور، أصبح أعلى من اليقظة وحاضر في ذكره حاضر القلب، ومن ذكر مع حضور إلى ذكر مع غيبة عما سوى المذكور، إلى ذكر مع غيبة عما سوى المذكور. الله عز وجل قادر على أن يرقي العبد سبحانه وتعالى. فالبداية هي ذكر اللسان، هذه بداية لا بد منها، من ذكر اللسان، لكن مع الدعاء يا رب أنا عاجز عن إحضار قلبي، يا رب أنا ما أستطيع، لا يكتفي بذكر اللسان ويقف ويرضى بهذا الحال، لا، بل يستمر ويطلب المزيد، يستمر ويطلب المزيد. لذلك هنا يقول المراد من الذكر حضور القلب، المراد من الذكر حضور القلب، هذا المقصود، لكن قد لا يحصل هذا من البداية، قد لا يحصل من البداية، في البداية قد لا يكون، وينبغي ألا نيأس وإن طال الأمر، يعني قد يذكر أحدنا سنين ولا يصل، فلا يمل ولا ييأس، لكن يبقى يطرق باب الكريم سبحانه وتعالى. أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته ومدمن القرع للأبواب أن يلجا. أخلق بذي الصبر، أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته ومدمن القرع للأبواب أن يلجا. أخلق يعني هذا جدير، يعني الإنسان إذا كان صابرا أن يصل إلى مقصوده. ومدمن القرع للأبواب، الذي يدمن قرع باب الله عز وجل بالدعاء أن يصل إلى مراده. أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته ومدمن القرع للأبواب أن يلج، أن يدخل، يفتح الباب فيدخل، يعني يصل إلى مراده بتوفيق الله عز وجل والصبر والدعاء المستمر والالتجاء إلى الله الدائم. فينبغي أن يكون يعني الحضور هو مقصود الذاكر، حركة اللسان بداية مقدمة، ولكن المقصود ما هو؟ حضور القلب مع الله عز وجل. قال فيحرص على تحصيله، يحرص الذاكر على تحصيل حضوره مع الله عز وجل. ويتدبر ما يذكر، يتدبر ما يذكر، يعني كما أنه يتدبر قراءة القرآن كذلك يتدبر الذكر. فإذا قال سبحان الله يعلم أنه ينزه الله عز وجل، تنزيه، يتذكر هذا المعنى سبحان الله، يعني ينزه الله عما لا يليق به. وهكذا الحمد لله، يستشعر أنه ينشئ الحمد لله عز وجل، وهكذا يعيش مع معاني هذه الكلمات ويتعقل معناه. قال فالتدبر في الذكر مطلوب كما هو مطلوب في القراءة. لاشتراكهما في المعنى المقصود بين الذكر وبين قراءة القرآن. ولهذا كان المذهب الصحيح المختار استحباب مد الذاكر قوله لا إله إلا الله. يعني هنا الإمام النووي ينبه إلى مد هذه الكلمة، ومدها يساعد على التدبر، مدها يساعد على التدبر، لأن مدها يعني أنك تقولها بهدوء وببطء، يعني ما في سرعة، يعني فإذا هذا يساعد على التدبر. ولكن ليس المقصود من المد هو أن تمدها كما تشاء، يعني بعض الناس يمد الكلمة مدا طويلا جدا، ده هذا مكروه هذا. فلا بد من أن يكون المد منضبطا بقواعد التجويد كما ذكر علماء التجويد. فعندنا في لا إله إلا الله هذا المد الأول، لا إله إلا الله، مد لا يسمى مد منفصل، هذا في التجويد مر معكم، يسمى المد المنفصل في ألف وبعدها همزة في كلمتين. وهذا المد المنفصل من حركتين إلى ست حركات، يعني يمكن أن يمد حركتين أو أربع أو خمس أو ست، نهايته ست حركات. فإذا من أراد أن يمد هذه الكلمة فيمد الألف أكثر شيء كم؟ ست حركات فقط، يعني هكذا تقريبا يقول لا إله إلا الله لا. إذن هذه لا ست حركات. كلمة الله فيها ألف وبعدها سكون، الله ألف بعدها سكون، ماذا يسمى في التجويد؟ عارض للسكون. هذا العارض للسكون يمد حركتين أو أربع أو ست، حركتين أو أربع أو ست، يعني غاية المد في الموضعين ست حركات عند لا، ست حركات عند اسم الجلالة لا إله إلا الله. هكذا ما يمد، بعض الناس يبالغ جدا يقول لا، يمدها عشرين حركة، فهذا خطأ، هذا خطأ، فلا بد أن يكون المد منضبطا. يقول أنا قرأت في الأذكار الإمام النووي أنه يستحب المد، نقول له لا يكفي أن تقرأ، لابد أن تعلم مع القراءة أن المد منضبط بماذا؟ بقواعد تجويد، وليس كما تشاء تمد كما تشاء. وفي هذا الزمن فساد كبير في تلاوة القرآن، في هذا الوقت في زماننا هناك قراء سجلت قراءاتهم وتذاع في أماكن كثيرة، وهم يفسدون يغيرون أحكام التجويد. لذلك من أراد أن يصحح قراءته فليسمع للقراء المتقنين لا لكل قارئ. هناك قراء مشهورون وصوتهم جميل، فلنبغي أن ننتبه لهذا. في هذا الزمن هناك قراء أصواتهم جميلة جدا وانتشرت في أماكن كثيرة وتذاع في الفضائيات والتلفاز وغيرها، أصوات جميلة جدا، لكن ما في أحكام تجويد. يمد المد المنفصل 30 حركة. الألف، الألف في التجويد الألف تكون مستقيمة، تكون مستقيمة، والسماء مستقيمة. تجد عندهم من أجل النغم الألف تتحرك، تتحرك الألف والسماء، هذا خطأ. لذلك ينبغي أن نحذر من سماع قراءة القراء أصحاب الصوت الجميل إذا لم يكن عندهم إتقان للتجويد. فلذلك لابد أن نسمع للقراء المتقنين مع إتقان التجويد والصوت الجميل. فكان منهم رحمه الله القارئ المصري صديق المنشاوي، محمد صديق المنشاوي، هذا محمد صديق المنشاوي قارئ مصري توفي قديم، هذا صوته جميل ومنضبط بأحكام التجويد، هذا منضبط بأحكام التجويد. فمن أراد أن يسمع، والسماع يساعد على تصحيح القراءة، السماع يساعد على تصحيح القراءة، فليسمع لهذا القارئ محمد صديق المنشاوي، يسمع له فقراءته يعني متقنة في صوت جميل. ولا ينبغي أن ننخدع بالأصوات الجميلة الموجودة الآن، قراء كثيرون وأصوات جميلة كثيرة جدا، لكن ما في أحكام تجويد. فهذا يعني ينبغي أن ننتبه له. هنا في الذكر عندما نذكر هذه الكلمة لا إله إلا الله نمدها مدا منضبطا بأحكام التجويد، لا نمد هكذا كما نحب وكما نشتهي. والله أنا أقول هذا جميل، يعني والله إذا مددت 10 حركات و30 حركة هذا لا ينبغي أن يكون. إذن ولهذا كان المذهب الصحيح المختار استحباب مد الذاكر قوله لا إله إلا الله لما فيه من التدبر. هذا المد زعد على التدبر، لأنك بهذا المد لا تكون سريعا، تكون تذكر بهدوء. وأقوال السلف وأئمة الخلف في هذا مشهورة والله أعلم. وأيضا مما يتصل بهذا كما يقول هنا تمد هذه الكلمة، ننتبه إلى أمر يقع فيه كثيرون أيضا في الصلاة، في تسبيحات الركوع والسجود، هناك من يسرع فيها سرعة عجيبة، فيقول سبحان الله سبحان ربي الأعلى في السجود، ولكن من شدة السرعة تظهر بعض الحروف فقط، تظهر بعض الحروف، لا هذه السرعة الكثيرة جدا تسقط بعض الحروف، مشكلة ما أتيت بالذكر لم يثب على هذا الذكر. فلا بد أن يقول تسبيحات الركوع والسجود، كل أذكار الصلاة يعني يقولها بشكل واضح، تكون أذكار واضحة ولا تدفعه السرعة إلى اختصار الكلمات، اختصار كلمات الذكر بحيث يذهب بعض الحروف. ثم بعد ذلك ينتقل إلى تدارك الذكر. لكن لعل عندكن أسئلة قبل أن نتم، إذا كان عندكن أسئلة نجيب عنها في هذه الدقائق. عفوا، نستمر ثم نترك وقت للأسئلة بعد ذلك. قال: ينبغي الآن فصل في تدارك الذكر لمن اعتاد الملازمة عليه. الإمام النووي رضي الله عنه هنا ينبه إلى أمر عظيم جدا، ونبهت عليه السنة النبوية، وهو أن من كان له ورد في وقت ففاته هذا الورد فينبغي أن يتداركه، يعني أن يقوله في وقت آخر ولا يتركه أبدا. مثلا هذا تعود بعد صلاة الفجر، اعتاد أن يذكر مثلا كلمة لا إله إلا الله 100 مرة، والاستغفار 100، والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام 100 مرة مثلا، ثم فاته لمرض أو نوم أو شيء، فلا ينبغي أن يتركه، يأتي به في وقت آخر إذا طلعت الشمس أو قبيل الظهر. يعني المهم أن يتدارك ما فاته، وهذا فيه حكمة جليلة لئلا تعتاد نفسه الكسل. فمن كان له ورد فتركه ولم يتداركه اعتادت نفسه تركه ثم أعرض عنه، وهكذا حتى يفوته دائما. لا، ينبغي أن يحرص على أن يتدارك هذه الأوراد ما استطاع. قال: ينبغي لمن كان له وظيفة من الذكر في وقت من ليل أو نهار أو عقب صلاة أو حالة من الأحوال ففاتته، ينبغي أن يتداركها، يعني أن يأتي في وقت آخر ويأتي بها إذا تمكن منها، يأتي بها إذا تمكن منها ولا يهملها، فإنه إذا اعتاد الملازمة عليها يعرضها للتفويت، فإنه إذا اعتاد الملازمة عليها لم يعرضها للتفويت، وإذا تساهل في قضائها سهل عليه تضييعها في وقتها. وهذا الذي يذكره الإمام النووي رضي الله عنه هو من دقائق التعامل مع النفسية. فعادة النفس أنها الكسل والراحة، لا تحب الجهد، لذلك إذا فات الورد فلم يتداركه اعتادت نفسه على ذلك. ذلك الإمام البوصيري رضي الله عنه يقول في البردة: والنفس كالطفل، والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم. هكذلك النفس إذا تركها تفعل ما تشاء، تركت الأوراد وتركت النوافل وأصبحت هكذا تترك كل أعمال الخير. لا، فينبغي أن يجاهد نفسه، فإذا كان له ورد يحافظ عليه ما استطاع، وإذا فاته يلزم نفسه بقضائه تداركه، يأتي به في وقت آخر فيعتاد الملازمة، يعتاد الملازمة. وقد كان من عادة بعض الشيوخ قديما، لهم عادة جميلة في مجاهدة نفوسهم. مثلا هذا كان يحصل مع بعض الشيوخ، كانت لهم دروس مع شيوخهم، يعني هم من الشيوخ لكن لهم شيوخ أيضا يقرؤون عندهم، فكان أحدهم إذا اعتذر شيخه عن الدرس، يعني هو له موعد مع شيخه يقرأ معه مثلا يوم السبت بعد الظهر عنده درس مع الشيخ، جاء موعد الدرس والشيخ اعتذر قال اليوم ما عندنا درس، فكانت عادة هؤلاء الطلاب أن يذهبوا إلى مكان الدرس في نفس الموعد ثم يرجعوا حتى لا تعداد نفسه الكسل، يجاهد نفسه حتى يستمر، فيأتي موعد الدرس يذهب هكذا إلى مكان الدرس يحضر ويرجع حتى لا تعتاد نفسه الكسل. فلا بد من الاستمرار، لا بد من الاستمرار على الذكر وعلى طلب العلم وعلى أعمال الخير. والموفق من وفق للاستمرار ولم ينقطع. لذلك كانوا يقولون عندنا مثل من الأمثلة العامية، يعني تقريبا بين الفصحى والعامية، كانوا يقولون الثبات من أمثال العامية لكن هو فصحى، يعني الثبات نبات، الثبات نبات، يعني إذا ثبت نبت وأثمر، إذا ثبت على فعل الخير أثمر، وأما إذا انقطع يخسر ولا يحصل على ما يريد. فطالب علم دخل إلى معهد شرعي يطلب العلم، يا أخي استمر واثبت ولو في مشقة، يعني بعض طلاب العلم أو طالبات العلم تريد أن تطلب العلم تبدأ بطلب العلم ثم لا تثبت تترك، إذا ترك وانقطع فاته الخير غيره يمشي. فكثيرا ما يبدأ طلاب العلم بأعداد كثيرة، يبدأ الطلاب أعدادهم 100 ثم بعد 6 سنوات يصبحون 50، أين 50 الباقون؟ انقطعوا. لذلك لا بد من الاستمرار، من الاستمرار، إذا بدأ بعمل خير فليجاهد نفسه أن يستمر عليه ولا يتركه إلا لضرورة شديدة جدا، ضرورة شديدة حتى يثمر، لابد من الاستمرار. أما اليوم نفعل وغدا لا نفعل وبعدين نفعل وهكذا فهذا لا يثمر، هذا لا يثمر، لابد من الثبات والاستمرار. وهذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فكان عليه الصلاة والسلام كما ورد في الحديث، كان عمل آل محمد ديمة عليه الصلاة والسلام، كان عمله ديمة، يعني يحب الدوام، يحب الدوام. لذلك ينبغي لمن أراد الثبات أن يكون القدر الذي يفعله مناسب للاستمرار، يعني لا يحمل نفسه شيئا كثيرا يعجز عن الاستمرار عليه، لا، يحمل نفسه شيء قليل بحيث يستمر عليه، يستمر عليه. يقول أنا في هذه الليلة سأصلي 100 ركعة، يصلي 100 ركعة، في اليوم الثاني ما يصلي، ماذا نستفيد إذا صليت في ليلة 100 ركعة وباقي العمر ما تصلي؟ لا. أما إذا قال أنا سأصلي 2 ركعة فقط كل يوم وأستمر عليها، هذا أفضل. فليجعل لنفسه وردا يستطيع الدوام عليه، هذا أمر مهم جدا حتى لا يترك، حتى لا يترك. لذلك هنا ينبه إلى هذا الأمر، يقول لا ينبغي أن يعرض ورده للتفويت، وإذا فاته يتداركه لئلا يعتاد ترك الخيرات. ثم بعد ذلك يعني نقرأ الحديث الذي أو نقرأه الآن لأنه فقط حديث واحد لهذه المسألة. قال وقد ثبت في صحيح مسلم عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. من نام عن حزبه يعني ورد عن حزبه عن ورده، ربما كان أجزاء من القرآن أو صفحات أو شيء من النوافل أو عن شيء منه، يعني هذا اعتاد أن يقرأ قبل الفجر جزء من القرآن، في يوم من الأيام ما قال يقرأه بعد الفجر. من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل، كأنما قرأه من الليل لأنه قضاه وحرص على ألا يفوته. طيب نكتفي بهذا القدر، ومن عنده سؤال فليسأل. تسأل أن هناك كتب قديمة الأوراق فيها صفراء يعني لونها أصفر، هو هذا يعود إلى طبيعة الورق المتوفر قديما، يعني هذا كان قديما هو الورق المتوفر فكانوا يطبعون عليه، ربما كان الأبيض نادر أو غالي الثمن، فالكتب القديمة كثير منها لونه أصفر، وهذا سببه كما قلنا إما أنه هذا كان الورق المتوفر الموجود أو أنه رخيص أرخص من غيره، ما في سبب يعني غير هذا والله أعلم. نعم تذكر عن قراءة الأذكار في الأناشيد، قراءة الأذكار في الأناشيد يعني ينبغي أن نحرص على سلامة الأذكار ولو في الأناشيد، الأناشيد فيها نغم والنغم لا يتعارض مع صحة الذكر، فإذا كان النشيد يتضمن ذكرا مثل كلمة لا إله إلا الله موجودة في بعض الأناشيد، هل وجودها في الأناشيد يسمح بترك هذه الأحكام؟ لا، حتى في الإنشاد لابد أن نحرص على سلامة الذكر، كلمة الله أينما وردت لابد أن تنطق كاملة سليمة صحيحة، كل ذكر من الأذكار لابد أن نحرص عليه بطريقة صحيحة إذا كنا قادرين على ذلك، وإذا لم نكن نتعلم بحيث ننطق الذكر نطقا صحيحا، فليس الإنشاد ولا النغم عذرا في ترك القراءة الصحيحة، ولا يغرنا ما هو شائع، يعني ربما نقول والله هذا منتشر وشائع ويفعل كثيرا، لا، كلام العلماء في هذا مقدم على ما هو شائع ومعروف. في سؤال عن تشبيك الأصابع، هكذا تشبيك الأصابع، هذا ما في إشكال، ما في إشكال تشبيك الأصابع يعني في غير الصلاة، طبعا في الصلاة مكروه لأن هذا يخالف الهيئة المسنونة، أما تشبيك الأصابع خارج الصلاة لا إشكال فيه والله أعلم. في سؤال آخر، انتهت الأسئلة، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم فرج عن عبادك المؤمنين ما أهمهم وما أغمهم. اللهم فرج عن عبادك المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم بارك في هذا المجلس وفي الحاضرين فيه، وبارك في هذا المعهد والقائمين عليه. اللهم وفقنا وإياهم لكل خير، اللهم اجعلنا وإياهم مخلصين لك في كل ساعة من ليل أو نهار، اللهم اجعلنا وإياهم من العلماء العاملين، اللهم اجعلنا وإياهم من الدعاة المخلصين الصادقين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا يا أرحم الراحمين. وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.